يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم بلغنا حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم احفظ حجاج بيتك المحرم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأعنهم على أداء حجهم وعمرتهم، وردهم إلى أهليهم وذويهم وذراريهم سالمين وبالأجر غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، يا من جئتم لزيارة مسجد سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، لتعلموا أن أجر صلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة الجماعة يضاعف أجرها إلى 27 درجة، فلو ضربت 1000 في 27 معناه أن من صلى في مسجد رسول الله صلاة واحدة كتب له 27 درجة، وهذا أجر عظيم. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم هذا الأجر وأضعافه بجوده وكرمه ومنه. قبل أن أشرع في كلام عن الحج أو العمرة، أرغب في حضور مثل هذه المجالس. ففي صحيح البخاري رحمه الله، في صحيح البخاري أن 3 نفر دخلوا على رسول الله في مسجده، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينما هو يعلم الناس في هذا المسجد المبارك دخل عليه 3 نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس وراء الصف على استحياء، وأما الثالث فنظر متكبرا ثم أعرض مدبرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه. من يتكبر على كلام الله؟ من يتكبر على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجل محروم؟ يقول رسول الله: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر وهو الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. اللهم لا تجعلنا من المعرضين، ولا تجعلنا من المدبرين، فإن الله تبارك وتعالى توعد المدبرين المعرضين عن ذكره وعن المجالس التي يصلى ويسلم فيها على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم سلم سلم. هذه المجالس مجالس ليست كبقية المجالس، إنها مجالس يذكر الله تبارك وتعالى أهلها في الملأ الأعلى، إنها مجالس يذكر الله تبارك وتعالى أصحابها عنده في الملأ الأعلى بين الملائكة، إنها مجالس تتغشاها الرحمة، إنها مجالس تنزل على أهلها السكينة، إنها مجالس يكتب لمن جلس بها أجر عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، لأن بعض الناس أو كثيرا من الناس يزهد فيها، يقول: أنا أصلي، صلي في غير مثل هذه المجالس، صلي في غير وقت النهي في غير هذه المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: فضل العلم، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العلم، هكذا قال نبيكم الذي أمرتم بالاقتداء والتأسي به، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. وفي الترمذي، في سنن الترمذي والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وهو يعظ الناس يذكرهم بالله وبأيام الله، فأمسك الرجل عن الكلام مهابة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إليه بأن يتابع كلامه وأن يواصل حديثه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، لأن أجلس مثل هذا المجلس، لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. يقولون يوجد في بعض البلاد الإسلامية كموريتانيا مثلا رقاب تعتق لمن يريد أن يعتق، كم قدر ثمنها، كم قدرها وكم ثمنها؟ يقولون قرابة 15,000 ريال. طيب أربع رقاب في 15,000 ريال بكم؟ يا أمة محمد، يا أمة حث دينها وإسلامها على عتق الرقاب، 60,000 ريال، 60,000 ريال ثروة تغني، ثروة ترفع من الفقر والمسكنة، مجلس واحد يجلسه المسلم مخلصا لله في جلوسه فيه يذكر فيه اسم الله ويصلى ويسلم فيه على رسول الله، يعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هكذا يقول من لا ينطق عن الهوى. ولو قلت سأقسم بينكم مالا 100 ريال على كل من يجلس، أظن المتكلم أقول يجلس أول من يجلس، لكن ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكم وعظنا أناسا بمثل هذه الموعظة ومثيلاتها وقلنا علم ينتفع به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن 3 علم ينتفع به، علم ينتفع به، هذا من العلم الذي ينتفع الإنسان به لأنه يدله إلى طريق الآخرة ويبين له الإيمان والتوحيد ويبين له كيف يعبد الله عز في علاه عبادة ليست بالعقل ولا بالعاطفة ولا بالهوى ولا بالشبهة ولا بالشهوة، وإنما عبادة نتابع فيها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي ما دمنا جلوسا أكرمنا الله بأن جعلنا زائرين لمسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نحرص على شهود مثل هذه المجالس حتى يباهي الله بنا الملائكة، وحتى يذكرنا الله لديهم، وحتى تتغشانا الملائكة من الأرض إلى السماء، وحتى تنزل علينا السكينة، وحتى تتغشانا الرحمة، وحتى نتفقه في ديننا، وحتى ننال خيرا لا يعلم مداه إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنتم الآن مما أكرمكم الله به وأكرمنا به وأكرم أهل هذه البلاد به والمسلمين أجمعين أنكم تأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، تأتون أنتم آمنين في أموالكم، آمنين في أعراضكم، آمنين في نفوسكم، لا أحد يخيفكم ولا أحد يقطع الطريق عليكم ولا أحد ينهبكم ولا أحد يظلمكم. أما الحكايات الشخصية فهذه شاذة، والشاذ لا حكم له، الشاذ لا حكم له. قبل 70 أو 80 أو 90 أو 100 سنة لو سألتم المعمرين وقرأتم في كتب التاريخ لرأيتم عجبا، قبل 90 أو 100 سنة كان الحجاج يسلبون وينهبون ويقتلون على أسوار المدينة أو عند جدة أو عند مكة، يسطو عليهم الجمالون أصحاب الجمال وأصحاب الدواب، ينتهكون أموالهم، يسرقون أموالهم ويأخذون متاعهم ويتركونهم في الفلاة، بل قد يقتلون. أبشع قتلة. أما الآن لله الحمد والمنة، وهذا ليس ببركة أنظمة ولا قوانين وضعية من وضع البشر، وإنما هذا من بركة تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ببركة تحكيم شرع الله. أمنا على أعراضنا، أمنا على أموالنا، أمنا على كل شيء نملكه. ولذلك من أراد أن يأمن فعليه بالإيمان، ومن أراد أن يسلم فعليه بالإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان وعلى نعمة الأمان. تخرجون في الطرقات وفي الأسواق وترحلون وتسافرون وتتجهون إن شاء الله إلى المشاعر، إلى مكة، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفة، تأمنون إن شاء الله على أعراضكم وتأمنون على أموالكم، لكن لتتذكروا أن ذلك لم يأتي بتحكيم قوانين غربية ولا قوانين بشرية، ولكن أتى عندما حكم شرع الله عز في علاه على عباد الله على أرض الله، في هذه الأرض الطيبة المباركة. وهذه من أكبر الهدايا وأنفسها وأثمنها، ترجعون بها إلى بلدانكم وأوطانكم وكبرائكم وعلمائكم، وتقولون لهم: رأينا الأمن ورأينا الإسلام والإيمان. فمن يحقق الإيمان يتحقق له الأمان، ومن يحقق الإسلام يتحقق له الوئام والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينشر الإيمان والأمان والإسلام والسلام في جميع ديار المسلمين أجمعين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. هذه كلمة أبتدئ بها كل مجلس إن شاء الله بعد العصر من كل يوم إن شاء الله، وأترك المجال للسؤال لا سيما في المجالات التالية: أسئلة تتعلق بالتوحيد، أسئلة تتعلق بالإيمان، أسئلة تتعلق بالعقيدة، أسئلة تتعلق بالحج، أسئلة تتعلق بالعمرة، أسئلة تتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تشرع زيارته في مدينة رسول الله في طيبة الطيبة.